بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل ما توقفنا عنده من كتاب مراقي السعود. يقول المؤلف رحمه الله في هذا الموضع: المقيد والمطلق. فهذه الأبيات تتعلق بمسائل المطلق والمقيد، وذكرها في هذا الموطن مناسب لأنه انتهى من ذكر الخاص والعام، فناسب أن يتحدث عن مسائل المقيد والمطلق باعتبار التشابه بين المقيد والمطلق والخاص والعام، فهما متشابهان من ناحية أن المطلق مثلا نجد فيه عموما لا نجده في المقيد، كذلك بالنسبة للعام والخاص، العام فيه عموم شمولي لا نجده في الخاص. فلوجود هذا التشابه بين الفصلين ذكر الأصوليون مسائل المطلق المقيد في هذا الموطن، لوجود هذا التشابه بين هذه المسائل، بل بعضهم يعد المطلق نوعا من العام كما يعد المقيد نوعا من الخاص. فالوجود التشابه والاتفاق في أكثر المسائل ناسب أن تذكر مسائل المطلق المقيد في هذا الموضع. والمسألة الأولى التي تعرض لها هي مسألة التعريف، هي مسألة بيان معنى المقيد والمطلق. فيقول: فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الأولى. يعني الأول مما ذكر في العنوان وهو المقيد، فتعريفه يقول هو اللفظ الذي زيد على معناه معنى آخر، زيد على معناه معنى آخر يقيده. فإذا المطلق هو لفظ، المقيد هو لفظ زيد على معناه الأصلي، زيد على معناه الأصلي الذي عرف من اللفظ المطلق، زيد عليه قيد آخر. فقوله تعالى مثلا: فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة هنا لفظ مقيد لأنه زيد على معناه الأصلي وهو الرق، زيد عليه معنى آخر وهو الإيمان. وقوله مسجلا يعني مطلقا دون تقييده بوصف من الأوصاف. فإذا المقيد هو اللفظ الذي يدل على حقيقة الشيء ولكن بقيد، يعني بزيادة قيد في اللفظ، وهذا القيد يخرج هذا اللفظ من الإطلاق إلى التقييد. فهذه هي حقيقة المقيد. اللفظ المقيد إذن هو اللفظ الذي يدل على حقيقة الشيء أو يدل على الذات ولكن بزيادة قيد، فزيد فيه قيد جديد يقيد المعنى المستفاد من المطلق.